أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم. في المرة الفارطة حاولنا نعطي فكرة أولية على عن تاريخ نشأة هذا العلم الشريف، ولعلنا وفقنا بعض الشيء في سرد وذكر منشأ هذا العلم والحديث عن بعض الكتب الحديثية التي ألفت في هذا الباب. لكن الظاهر أنه هذا الأمر قد لا يتماشى مع جميع الطلاب، لذلك التقيت أن أتحول إلى التعريفات الأولية كما ذكرها المؤلف في هذا الكتاب، وهو تيسير مصطلح الحديث، حتى نشرح هذه المصطلحات شرحا مبسطا يستسيغه كل الطلبة هنا ذكورا كانوا أم إناثا. ولعلي لم أتعود، ولعل البعض منكم كذلك يعذرني في ذلك، فلابد من السير على وسعي وجهدي المبتدئين في هذا العلم، وليعذرنا بقية الطلاب ممن هو على دراية بهذا الفن وممن هو متمكن بهذه المعارف. فنقول في ذكر المؤلف في التعريفات الأولية علم المصطلح، ولعلي سأستعمل السبورة في هذه المحاضرة كثيرا حتى يتمكن الجميع من فهم هذه المصطلحات واستيعابها وهضمها، ثم كذلك التمكن منها. يقول المؤلف في تعريف علم المصطلح، سنذكر كذلك هذا التعريف، بدأ بشرح لمصطلح الحديث. قال: هو علم بأصول وقواعد لأصول وقواعد تعرف بها أحوال السند والمتن، ولعل هذا التعريف يذكرنا كما هو معلوم لديكم بتعريف الإمام السيوطي حين يقول: علم الحديث ذو قوانين تحد. يدرى بها أحوال متن وسند، سنعود إلى بقية الأبيات مع الإمام السيوطي رحمه الله. إذا قلنا المقصود بها بأصول وقواعد، بمعنى هذه القواعد المنهجية العلمية المضبوطة التي وضعها علماء الحديث، والتي وقع تأليف فيها من قبلهم، وذكرنا ذلك كيف نشأ شيئا فشيئا، عبارة على جمل مكثوثة في كتب الأقدمين، من بينهم الإمام الشافعي في الرسالة، ثم الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، والإمام الترمذي وغيرهم ممن ألفوا في الحديث ووضعوا عدة قواعد ضمن كتبهم، وإن كانت لم تفرد هذه القواعد إلا في فترة لاحقة. إذن يمكن أن نتحدث هنا عن القواعد المنهجية التي وضعها المحدثون، والتي بها يعرف الأحوال السند والمتن، بمعنى تحوم حول بيان السند، وسيأتينا تعريف السند، والمتن وهو لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والظاهر أنه لا يحتاج هذا التعريف إلى مزيد من التوضيح. وهذا العلم كما تعلمون هو من أدق العلوم، وهو من العلوم التي ابتدأها المسلمون ولم يأخذوها عن غيرهم من الأمم. هذا العلم هو علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل، فن ابتكره المسلمون، وكذا علم أصول الفقه، هذان الفنان ابتدأهما علماء الإسلام ولم يأخذوهما عن غيرهما. فلذلك قال بعض العلماء المحققين هذا العلم هو كقواعد النحو، قواعد النحو لمعرفة صحة التركيب العربية، لمعرفة صحة التركيب العربية. طبعا القواعد النحوية كذلك هي أصول وضوابط يعرف بها اللحن والخطأ في الكلام، وتصحه بها لغة الإنسان. قال كقواعد النحو لمعرفة صحة التركيب العربية، فلو سمي منطق المنقول، عبارة جميلة جدا، منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار لكان اسما على مسمى، بمعنى يوافق اسمه مسماه، فهو الميزان الذي توزن به الأخبار النبوية بالدرجة الأولى، بمعنى الأحاديث النبوية المرفوعة، وبالدرجة الثانية كذلك الآثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم، بل حتى عن التابعين. بل إن هذه القواعد والأصول لها تأثير كبير بعد ذلك على علم التاريخ، بل حتى على الأدبي. فكثير من كتب كالأغاني مثلا لأبي الفرج الأصفهاني، وككتب التاريخ ككتاب طبقات ابن سعد أو كتاب تاريخ الطبري، مبني على الأسانيد، مبني على ما وضعه علماء الحديث في هذا الفن الشريف. إذن في قلنا هذا في التعريف الأول. ثانيا موضوعه، قال المؤلف موضوعه بمعنى آخر ماذا يتناول هذا الفن، أي أن هذا العلم يحوم حول معرفة سند الحديث. يقول موضوع هنا السند والمتن من حيث القبول والرد، السند والمتن من حيث القبول والرد. إذن هو يتناول ويحوم حول إثبات سند الحديث، صحة أو تضعيفا، وإثبات كذلك متن الحديث وهو لفظه أي مقولة النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو صفاته، كذلك من حيث القبول ومن حيث الرد، بمعنى يتناول هذين الأمرين. وإن كان كذلك هناك ثمة خلاف أحيانا في إثبات السند، قد يصح السند ولا يثبت المتن، والعكس كذلك صحيح، قد يثبت المتن ولا يصح السند كما هو معروف، وسيأتي بيان ذلك. هذا من حيث الموضوع الذي يتناوله هذا الفن. ثم قال بعد ذلك ثمرته يا دي الخط واضح أو لا، معذرة على كل حال. إذن قال تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث، تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث. إذن هذه الثمرة، لكن هناك ثمرة أخرى ولا شك أنها تحقيق مرضاة الله تعالى والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلاح المسلم في الدنيا وفي الآخرة. وإن تطيعوه تهتدوا كما قال الله تعالى، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة، ومن أطاعني دخل الجنة كما في الصحيح، ومن عصاني فقد أبى، إلى آخر ما يثبت هذه الثمرة. وهذه الثمرة الحقيقية هي الغاية التي يبتغيها كل مسلم. وإن كان الظاهر تمييز الصحيح المستقيم بمعنى إثبات ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لهذه القواعد والأصول المنهجية التي أصلها المحدثون، وهي من أدق الأصول التي وضعتها الإنسانية ككل، بل من أدق ما وضع العقل البشري في رأيي الخاص وفي رأي كثير من الباحثين. إذن هذه الثمرة المقصودة من هذا العلم كما ذكر المؤلف حفظه الله. رابعا قلنا ما زلنا في التعريفات الأولية، ما زلنا نغوص كثيرا. رابعا يعرف المؤلف الحديث، الحديث لغة هو الجديد ويجمع على أحاديث، ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. هذا في اللغة في تعريفه، و اعتبره بعضهم شاذ من جهة اللغة كقولنا قطيع وأقاطيع مثلا، ورد كذلك فاستساغه كذلك، ورد في القرآن وجعلناهم أحاديثا. قلت وهذا لا يضر شيئا بالنسبة للتعريفات التي وضعها المحدثون، ليس بالضرورة أن تستقيم من جهة اللغة. وإن كنت قلت ورد هذا في لسان في القرآن الكريم، يمكن الرجوع إلى مادة حدث في لسان العرب مثلا حتى يتبين هذا الأمر. إذن هو يعرف، قلت الحديث من جهة اللغة وهو الجديد، قلت ويجمع على حديث على خلاف القياس. ب اصطلاحا، وهذا الذي يهمنا أليس كذلك؟ إذن في الاصطلاح لابد من تفصيل القول في ذلك. إذن الحديث اصطلاحا، على البعض منكم يستشكل كلمة اصطلاح، بمعنى فيما اصطلح عليه أهل الفن. الاصطلاح هو ما اتفق عليه أهل الفن من التعريفات، سواء كان ذلك في الفقه أو في الأصول أو في قواعد الفقه إلى آخره. إذن ما اتفق عليه أهل الاختصاص وسموه به، هذا ما معنى اصطلح، من الصلح بمعنى الاتفاق على هذا الأمر، حتى لا يذهب أحدكم أو يذهب ذهن أحدكم إلى كلمة أخرى. ودائما البدء بالتعريف اللغوي ثم بعد ذلك التعريف الاصطلاح. يقول هو وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. هنا نقف بعض الشيء حتى نعطي بعض الأمثلة التي تقرب المعنى إلى الأذهان. قول المؤلف هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما أضافه الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم الذين يروون أحاديثه عليه الصلاة والسلام. من ذلك القول مثلا، حتى نعطي مثال من الأقوال المعروف، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية كذلك إنما الأعمال بالنية، أو ما أخرجه كذلك مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. هذا قول، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، حتى نكتبه لعل البعض منكم لم يصل بعضهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع مجزوم، هذه لام الجزم، ذلك لابد من السكون، بعضكم على بيع بعض. خرج في الموطأ سيأتي بعد ذلك إلى هذا السند حتى نمثل به ونقرر به كذلك الصورة. إذن هذا مثال للحديث القولي. أما الحديث الثاني عفوا الحديث أو مثال من الحديث الفعلي قوله ابن عباس كما روى ذلك البخاري قال عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة أو حديث آخر كذلك من عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ أكل كتف شاة ثم صلى لم يتوضأ وهذا يحتج به كذلك على أن على جواز الصلاة بعد أكل اللحم المطبوخ إلى آخره والقضية فيها ناسخ ومنسوخ يطول الحديث فيه من ناحية الفقهية كلاهما في صحيح البخاري هذا اخترت بعض الأحاديث الموجزة حتى يتمكن الإنسان من حفظها هنا سنعود إلى قضية السند هنا وسنذكر بعض التواريخ حتى نعلم كيف سمع مالك رحمه الله من نافع وكيف سمع نافع وهو مشهور كذلك بصحبته عن ابن عمر ونبين كيفية الاتصال في إبانه إن شاء الله أما التقرير وهذا كذلك في التعريف الأول قلنا القول مثلنا له ثم الفعل ثم التقرير وهذا كذلك من المسائل التي فيها اشتراك بين علم الوصول علم أصول الفقه أقصد وعلم مصطلح الحديث من الأمثلة وتعريف التقرير هو كما ورد في بعض كتب المصطلح حتى نمثل بعد ذلك أو نذكر بعد ذلك الأمثلة ما يقع من غيره صلى الله عليه وسلم باطلاعه ما يقع من غيره مقصود بالتقرير هذا الأمر ما يقع من غيره صلى الله عليه وسلم باطلاعه أو علمه فلا ينكره هذا لابد كذلك لابد من التنبه إلى هذا الأمر ما يقع من غيره صلى الله عليه وسلم من غير الرسول أقصد بذلك باطلاعه أي لابد أن يكون مطلعا عليه أو علمه كذلك عن طريق بعض الصحابة كما في كثير من الوقائع فلا ينكر ذلك فمثال ذلك ما روى البخاري عن الحميدي عن سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكلناه وهذا كذلك وهذا أخرجه البخاري يستدل به على جواز أكل لحم الخيل خلافا لما هو متعارف عند المالكية فقولها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره يدل على اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر لأن هذا الأمر لو كان محرما أو فيه كراهة لشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيبين الحكم إن القاعدة الأخرى كذلك الأصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا اقتضى الأمر أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكما لابد أن يبينه ولعل من أقرب الحوادث التي تعرفونها حادثة الصحابي لما سأله عن الشهيد يغفر له كل شيء فقال له يغفر له كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال ثم ذهب هذا الرجل فقال ائتوني به إلا الدين بمعنى نزل استثناء أخبرني بذلك جبريل والقصة وكذلك الصحيح فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا اقتضى منه الأمر والحال أن يبين الحكم لابد أن يبينه وإذا سكت دل على إقراره في ذلك والأمر يطول في سوق الأمثلة من ذلك يقول الحافظ في هذه الحادثة في فتح الباري الراجح أن الصحابية الراجح أن الصحابية إذا قال كنا نفعل كذا، إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع، كان له حكم الرفع، لأن الظاهر، لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره، اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره. انتهى النقل من فتح الباري. كذلك ممكن بعض الحوادث الأخرى لا شك أنها مرت بكم وهي كثيرة وكثيرة جدا من باب التقرير. كنا نعزل كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذا كذلك فيه دلالة واضحة على أن هذا الأمر كان بمعرفة واطلاع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سئل بعد ذلك، والأحاديث كذلك كثرة في هذا الموضوع عن العزل، فذكر أنه الوأد والخفي إلى آخره من الأحكام متعلقة بين وخلاف متعلق بهذا الأمر، وخلاف فقهاء في جوازه أو كراهته، كراهيته أو تحريمه، كما يفهم من ذلك ابن حزم انطلاقا من ظاهر نص. أظن أن هذه المسألة واضحة للجميع، ولا إذا لم تتضح سأحاول كذلك أن أبينها بأمثلة أخرى أكثر سهولة. إذن قال المؤلف، ذكرنا التقرير وذكرنا كذلك صفة أو صفة، ذكرنا في التقرير ولم نذكر كذلك، لم نذكر الصفة، تعريف الصفة. هذا كذلك لابد من تقييده، أي خصائص بشريته، بد من تقييد هذا الأمر. الصفة خصائص بشريته صلى الله عليه وسلم فيما لا يرجع إلى كسبه وعمله، خصائص بشريته. هذا تقييد مهم جدا، أنه بعض الصفات عند الفقهاء وعند الأصوليين بل عند حتى المحدثين قد يؤخذ منها أحكام شرعية، فلما نقول متعلقة ببشريته نخرج كذلك ما كان متعلقا بالأحكام، أو يفهم منه كذلك ما كان متعلقا بالأحكام التعبدية التي تخص المسلمين. لذلك قال فيما يرجع إلى كسبه وعمله، بمعنى ما كان من عمله صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن أرجع إلى قول الحافظ حتى لا تفوتني، لعل البعض منكم لا يفهم هذه. كان له حكم الرفع في تعريف الحافظ، عفوا كان المفروض أن أبين هذا الأمر. كان له حكم الرفع بمعنى حكم الحديث المرفوع، بمعنى كأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث المرفوع هو ما نسب إليه صلى الله عليه وسلم. لذلك أردت أن نبين هذا الأمر حتى لا يفوتين. إذن منه من ذلك، إذن الصفة هنا لابد متعلقة ببشريته، وأنتم تعلمون قصة تأبير النخل التي وردت في صحيح مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، عندما سئل عن تأبير النخل، والرسول صلى الله عليه وسلم بحكم بشريته، بحكم بشريته أرشد هذا الصحابي إلى خلاف ما هو متعارف عنه، ففسد النخل حين لم يؤبر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثير ما يحتج بهذه الواقعة، فقال له أنتم أعلموا بأمور دنياكم، وروايات كذلك فيها عدة زيادات أخرى يطول سوقها. من الأمثلة التي وردت في صفته وهي ومثال واضح، حديث البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وأحسنهم أحسن الناس خلقا وأحسنهم خلقا، لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير. والمعروف أنه كما تقول عائشة وغيرها كان ربعة من القوم، لكن عند مشيه صلى الله عليه وسلم وهذا من خاصيته، كان يبدو أطول القوم وأعظمهم. إذن أعيد الحديث من حديث البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وجها عفوا، وأحسنهم خلقا، أو أحسنهم خلقا لم يكن بالطويل البال ولم يكن بالقصير. هذا الحديث كذلك أخرجه الإمام البخاري. البائن بمعنى الطويل البائن، هذا من الأمثلة التي سقناها لبيان صفته، ونقتصر كذلك على مثال واحد حتى يكون الفهم في متناول الجميع إن شاء الله. والله هو سؤال يحتاج إلى تفصيل، ولو أريد أن أفصل أو أسطرد كما أرشدني ذلك بعضكم في الأسئلة، فنرجع هذا إما في الأسئلة أو في فترة أخرى حتى لا يطول بنا الحديث ونخرج عن مقصودنا. فأريد أن ألتزم بهذا النص، ونبدأ شيئا فشيئا بعد ذلك في الموضوعات التي فيها نوع من الصعوبة أو التي تحتاج إلى فهم وتركيز. إذن قلت بعد ذلك انتقل المؤلف إلى تعريف الخبر، ولعل البعض منكم كذلك لا شك أنه يعرف هذا الأمر، لكن كما قلت حاول أن أبسط الأمور قدر الإمكان. دائما لغة، بعد ذلك يأتي باء اصطلاح. الخبر في اللغة هو النبأ، وجمعه أخبار، وجمعه أخبار. أما اصطلاحا ففيه ثلاثة أقوال، ففيه ثلاثة أقوال يمكن مطة أولى: هو مرادف، يقول هو مرادف للحديث، أي أن معناهما واحد اصطلاحا. هو مرادف للحديث أي أن معناهما واحد اصطلاحا، من جهة الاصطلاح هو الخبر هو الحديث. في النقطة الثانية هو مغاير له، فالحديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، والخبر ما جاء عن غيره. هنا يمكن أن نقول أن الخبر يكون متعلقا بالصحابي كما يمكن أن يكون متعلقا بالتابع، كما يمكن كذلك أن يشمل مفهوم الأخبار بمعنى القصص التي تروى، من ذلك أن فلان إخباري، يقال فلان إخباري ليس من المحدثين، بل أحيانا تلزق ببعضهم هذه التهمة إخباري بمعنى يتعاطى الأخبار، لا يميز بين ما كان من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وبين ما ورد عن غيره. فأحيانا قد تجدون هذه العبارة عند بعض أهل الحديث. ثالثا أو في النجمة عفوا المطة الثالثة قال: هو أعم منه، أي أعم من من الحديث، أي فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عنه أو عن غيره. والخبر ما جاء قلت عنه أو عن غيره. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف إلى تعريف آخر، وهذا فيه نوع إشكال، الآخر ليس فيه إشكال، وهو الأثر، المقصود بالأثر. والله لا أريد أن أدخل في هذا الأمر الترجيح وفي التصحيح، يمكن أن نرجع كذلك. لا شك أن الحديث إذا أطلق فالمقصود به قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخبر هو عام كما ذكر من الحديث، فالخبر يشمل ما كان عنه صلى الله عليه وسلم وعن غيره. لكن بعض المحدثين أو أغلب المحدثين إذا قالوا وفي الأخبار في الغالب لا يعنون بذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، بل لعلها عبارة يفيد منها الضعف أو يفهم منها الضعف ولا تبين المقصود. لذلك التزم المحدثون اصطلاحات معينة ونوعوا هذه الاصطلاحات حتى يلتزموا بها كذلك، وحتى يبينوا مقصود العبارة، وحتى لا يقع الإشكال. لذلك سيأتينا في قضية الأثر، مثلا بعض المحدثين استعمل الأثر بمعنى الحديث، وبعض منهم خاصة الخراسانيين، بل حتى المؤلفين كالإمام الطحاوي له كتاب معروف شرح معاني الأثر، وأغلب هذا الكتاب هو في الواقع يسوق فيه مؤلفه الإمام الطحاوي رحمه الله الأحاديث المرفوعة وشيئا من الأحاديث أو من الأقوال الموقوفة عن الصحابة، لكن أغلبه مرفوعات للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سماه شرح معاني الأثر، وله كتاب آخر شرح مشكل الأثر كذلك، وكأنه يذهب إلى هذا الاصطلاح، وهو أن الأثر يساوي الحديث وغيره. حتى الإمام الطبري له كتاب تهذيب الآثار في الواقع، ويتناول الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد من الالتزام الدقة في توضيح المصطلحات، ولعل أكثر الناس التزام بذلك هم أهل الحديث. قلت الأثر عرفه في اللغة لغة هو بقية الشيء، من المعروف أثرا بعد عين مثلا، قولا لغة بقية الشيء، ب اصطلاحا فيه قولان، مرة أولى هو مرادف للحديث بمعنى مراد بمعنى يساوي أو له نفس المعنى للحديث، أي أن معناهما واحد اصطلاحا، أي أن معناهما واحد اصطلاحا. ولعل هذا القول هو الذي مال إليه الإمام الطحاوي وإمام ابن جرير الطبري وغيرهما كذلك من الحفاظ ممن يستعملون هذا المصطلح ويجعلونه شاملا ويعم المرفوع عفوا يطلقونه على الحديث المرفوع، أي أن معناهما واحد اصطلاح. المرة الثانية مغاير له وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين، وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال. من أقوال وأفعال والظاهر أن هذا هو الغالب عند اصطلاح المحدثين، بمعنى هذا ما جرى عليه عمل المحدثين، قلت باستثناء طائفة يمكن أن تعرف من خلال كتبهم وكذلك من خلال تصرفاتهم، أحيانا بالاستقراء يمكن أن يتبين الأمر. إذن ما أضيف في الغالب للصحابة والتابعين يسمى بالآثار عند الإطلاق، وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه الحديث. هناك تفصيلات أخرى في الكتب المطولات، قلت ليس هو أوانها وليس المجلس مخصصا إليها، لعلنا لما نتقدم إن شاء الله في هذا العلم شيئا فشيئا نخوض في التفصيلات الاصطلاحية وفي ذكر أقوال أهل العلم في ذلك. سابعا ينتقل المؤلف إلى الإسناد، إلى تعريف الإسناد. يقول وعزو الحديث إلى قائله مسندا، ما هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، عزو الحديث إلى قائله بمعنى نسبته إلى قائله، يقال أسند هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي عزاه إليه أي نسبه له. وممكن كذلك في اصطلاحا سنبين أن المسند أنه يطلق في الغالب ما هو على ما كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. إذن في التعريف الأول هو أن ينسب الكلام إلى قائله مسندا، بمعنى بذكر الإسناد إلى ذلك. والتعريف الثاني هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، وهذا المقصود، لذلك تركت هذا الأمر. السلسلة إذا قلنا مالك 179، نافع 117 هجري، وابن عمر رضي الله عنه قال متى توفي ابن عمر؟ 15. إذن حتى من جهة التاريخ نلاحظ أن هذا يدرك هذا الإمام مالك عن نافع، ونافع هذا ليس مولى عمر، ليس هو نافع المدني المقرئ، هذا ثقة ثبت فقيه مشهور، وهذا صدوق ثبت، نافع المدني صدوق ثبت في القراءة، لكن هذا نافع هو من كبار الحفاظ ومولى عبد الله بن عمر معروف، وقرين سالم كذلك وغيره. وابن عمر صحابي عبد الله بن عمر الجليل المعروف أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود بالسند إذن هذا القسم، حتى نبين الصورة لهذه تتضح الصورة هنا الأخوة المشاهدين أو لا. مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه السلسلة هي التي توصلنا إلى هذا القول، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يباع بعضكم على بيع بعض. إذن وفقا لهذا التعريف هو مرادف للسند، نقول الإسناد أو السند كلاهما بمعنى واحد. والفرق بينهما في رأيي هو فرق صوري، بمعنى ليس له تأثير مطلقا في هذا المجال. والمعلوم أن هذا الإسناد أو علمه هذا أو دراسة الأسانيد هي من الخصائص التي اختصت بها الأمة الإسلامية دون غيرها من الأمم. ليس هناك أمة اعتنت بهذا الأمر مطلقا في القديم أو الحديث. فعلم الرجال مثلا لا يمكن وجوده لأي أمة أخرى، ولا يمكن أن نجد في التاريخ من يضاهي الأمة الإسلامية في الاعتناء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأحواله وصفاته مطلقا. ولعل في إشارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ما يبين صدق قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. والحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد وابن حبان. إذن هنا بين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وهو كذلك يشير إشارة واضحة إلى أن أصحابه سيأخذ عنهم التابعون، وعن التابعين يأخذ أتباع التابعين، ويسمع ممن يسمع منكم. وذلك أخرجه أبو داود عن ابن عباس والإمام أحمد، وصححه كذلك ابن حبان في صحيحه. فلعلنا نسوق بعض الآثار عن الأئمة الأفاضل، ويؤيد هذا قلت: والإسناد هو الطريق، نكتب كذلك، هو الطريق إلى ثبوت المتن، ولا خير في متن بلا إسناد. فعن يحيى بن سعيد القطان قال: لا تنظروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى الإسناد. ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتر بالحديث، وإلا فلا تغتر، مجزومة كذلك أنا مشدد، بالحديث إذا لم يصح الإسناد. إذا لم يصح الإسناد، هذا أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع، عليكم لا فائدة في ذكر المصدر. والإسناد له مكانة كبرى عند المسلمين. فعبد الله المبارك يقول الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويقول أيضا نفس الإمام وله عدة أقوال في هذا الصدد: بيننا وبين القوم القوائم، بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. هذا كلاهما ذكره مسلم في مقدمة الصحيح، مقدمة صحيح مسلم ذكر هذين الأثرين. ويقول كذلك الإمام سفيان الثوري قولا مشهورا، يقول الإمام سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن له سلاح فبأي شيء يقاتل؟ الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن له سلاح فبأي شيء يقاتل؟ نقطة استفهام. هذا كذلك ذكر الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، وقد ألف كتاب ممتع في هذا الباب وهو مطبوع في مجلد، سماه شرف أصحاب الحديث. فالبعض الآخر يقول: ما لك يا فلان تأتينا بأحاديث لا خطام لها ولا أزمة، لما جاء بحديث ليس فيه إسناد؟ لأن بالإسناد هنا يستطيع الناقد أن يعرف الرجال الكذابين، ويعرف كذلك طرق التحمل والخلل الذي يطرأ على هذا الإسناد من جهة الانقطاع أو الإرسال وما إلى ذلك من العلل التي تلحق هذه الأسانيد عند الرواة. فنمر إلى، أظن أن هذا الأمر يبدو واضحا وجليا عند الجميع، ليس كذلك؟ إذن نمر إلى تعريف آخر وهو رقم 8: السند، كذلك دائما لغة، أنا في اللغة، وباء اصطلاحا. يقول السيوطي في هذا الباب: وسند الإخبار عن طريق مثل كالإسناد لدى فريق، يعني عند بعض أهل العلم، عفوا اصطلاحا. إذن في اللغة هو المعتمد، المعتمد هكذا بفتح الميم، وسمي كذلك لأن الحديث، لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه، بمعنى آخر أن الحديث وهو المتن أو المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يقوم على هذا، والواقع هذا يقوم أو تقوم صحة هذا المتن على هذا السند، لأن كيف نعرف وصول هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق هؤلاء الرجال الذين حفظوا لنا سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا الإسناد كما قلنا لقال من شاء ما شاء. ده اصطلاحا قلنا سلسلة الرجال الموصل المتن، سلسلة الرجال الموصل المتن، وهي كذلك لذلك قلنا هو مرادف سلسلة الرجال الموصلة التي توصلنا إلى المتن المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكرناه منذ قليل أن أكثر علماء يطلقون الإسناد على السند، فهنا ذكرناه للتمييز، لأن البعض منهم والإسناد كالإسناد لدى فريق كما ذكر الإمام السيوطي، والسند بيت نسيته الآن، الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق. في الواقع هذا ما يستعمله أكثر علماء، يقولون سنده صحيح أو إسناده صحيح، وهذا ما درج عليه أغلبهم. فهنا يذكرون بعض الاصطلاحات علماء الحديث حتى لا يقف أحيانا أو يتعجب الباحث ويجد عبارة مثلا نابية أو بعض الاصطلاحات خاص ببعض العلماء، فلابد أن يشيروا إلى ذلك. نمر إلى الاصطلاح التاسع في هذا المبحث الذي ذكره الدكتور الطحان، وهو المتن. المتن لغة وباء اصطلاحا. دائما قلنا الاصطلاح المقصود به عند أهل هذا الفن، أي عند المحدثين. قلنا لغة هو ما صلب وارتفع من الأرض، ما كان صلبا، كان صلبا، ما صلب وارتفع من الأرض، وفي الاصطلاح وما ينتهي إليه السند من الكلام، وما ينتهي إليه السند من الكلام. هنا ذكرنا حديث مالك ما ينتهي إليه السند من الكلام. ماذا قال هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع بعضكم على بيع بعض. هذا هو المتن، لا يباع بعضكم، أو كما ذكرنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، هذا كذلك هو المتن، بمعنى مقولة النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه. أظن هذا واضح كذلك. هذه التعريفات لابد أن نمر إليها، نمر عليها، وهي تعريفات عند بعضكم بسيطة وبسيطة جدا، أليس كذلك؟ وعند البعض الآخر لابد من استيعابها وفهمها قبل المرور إلى ما هو أصعب منها. إذن عاشرا المسند بفتح النون، المسند إذن لغة باء اصطلاحا. أنت مثلا أيها الطالب النبي، إذا قيل المسند إلى ماذا ينصرف ذهنك؟ المسند، أحسنت، إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 41 و200 للهجرة، أليس كذلك؟ لماذا سمى كتابه المسند وغيره كذلك؟ هناك من أشهر المسانيد مسند الإمام أبي يعلى الموصلي، توفي سنة 330 للهجرة، وهو من أوسع المسانيد، وهناك مسند مطبوع هو مسند صغير، هناك مسند آخر كبير لأبي يعلى الموصلي، ومسند آخر البحر الزخار للإمام البزار، توفي سنة 92 و200 للهجرة، وقد طبع كذلك في 15 مجلدا إلى آخر المسانيد، وبعضهم أفرد المسانيد في أفرد مسانيد الصحابة كمسند أبي هريرة للإمام الطبراني أو مسند ابن عمر للطرسوسي وغيرهما من الكتب المعروفة الخاصة بصحابي بصحاب واحد. على كل نعود إلى المسند حتى لا نستطرد كما قلنا. لغة واسم مفعول من أسند الشيء إليه، لغة في اللغة العربية بمعنى اسم مفعول من أسند الشيء إليه. بمعنى نقطتان، عزاه ونسبه إليه، عزاه ونسبه إليه. ب اصطلاحا له ثلاثة معان، له ثلاثة معان نقطتان، نقطة أولى كل كتاب جمع فيه مرويات جمع فيه مرويات كل صحاب صحابي جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، هي على حدة عند الوقف، على حدة حتى لا تكتبوها بالهاء مغلقة. قد يسأل بعضكم لماذا قلنا كل كتاب جمع فيه لم نقل جمعت فيه، من جهة نحوية، من يجيبنا وأنتم تدرسون النحو الآن؟ جمع فيه مروياته، المفروض أن نقول جمعت فيه يعني مرويات مؤنث جمع مؤنث سالم. لا على كل خلي دعوها مجال بحث بيني وبينكم وجواب واضح فيها. ثانيا أو نجمة المقطة الثانية، الحديث المرفوع المتصل سندا، مرة ثالثة أن يراد به، أن يراد به بين ضفرين السند، أن يراد به بين ضفرين السند، فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا. بمعنى وظيفة إليه الميم عفوا، أسند يسند مسندا، هكذا يريد أن يقول. نعود إلى التعريف الأول حتى نبين المقصود به، كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة. بمعنى لنأخذ مثال الإمام أحمد حتى نبسط أو نسهل الصورة عليكم. الإمام أحمد رحمه الله في هذا الكتاب الذي نعته بالمسند وضع فيه أحاديث الصحابة الذين وقف عليهم، وقف عليها هذه الأحاديث، ثم بوأها بحسب كل صحابي. بدأ بأحاديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بحديث أحاديث عمر رضي الله عنه، ثم بأحاديث علي بن أبي طالب، ثم بأحاديث عثمان، ثم بحديث علي بن أبي طالب، ثم وصل إلى العشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك انتقل إلى سائر الصحابة، خاصة بدأ بالمكشرين ثم بعد ذلك إلى غيرهم ممن هو غير مشتهر بين الناس. فإذا رتب هذا الكتاب بحسب مرويات الصحابة، بحسب مرويات الصحابة، بدءا قلت بالعشرة المبشرين بالجنة وهكذا، دون أن يميز كذلك بين ما هو صحيح وبين، لم يشترط كما اشترط البخاري ومسلم أن يميز بين صحيح حديثه وبين ضعيفه. فهذا سماه مسند، هذا جمع فيه كثير من الأحاديث المتعلقة بعدد كبير من الصحابة. وهناك من أفرد الكتابة خاصا بأحاديث صحابي واحد فقط، كمسند عبد الله بن مسعود لابن عقدة، ومسند كما ذكرت منذ قليل أبي هريرة الطبراني، وغيرهما من الكتب التي حاولت أن تجمع أحاديث صحابي واحد ودون ترتيب كذلك ودون تصنيف. هناك من فعل آخر مهم جدا للغاية، بالنسبة مثلا للإمام البزار رتب أحاديث الصحابة كذلك، ولكن تكلم عن عللها في آخر كل حديث. لابد الإمام البزار أن يعلق على حديث يبين مدى صحته أو يبين العلة التي وقعت في ذلك الحديث. وهناك وهو لا أعرف له نظير في هذا الباب، وهو الإمام بقي بن مخلد الأندلسي، الذي رتب مسنده على الصحابة، ثم رتب هذا مسند هؤلاء الصحابة على الأبواب. بمعنى آخر أن، وهذه تحتاج إلى شيء من التركيز منكم، حتى أقرب الصورة وحتى نبين كذلك ما كانت علماء الحديث بالمغرب العربي، دون تعصب كما نعتني بذلك بعضكم. وبقي ابن مخلد هذا أنا لا أذكر الآن، أظن الله أعلم إن لم تكنني الذاكرة، أظن 276. وقد لقي الإمام أحمد مرتين هذا الإمام، ولقب بشيخ الإسلام، من أعظم علماء الأندلس، وأول من أخذ كذلك مصنف ابن أبي شيبة للأندلس، وغيره من المرويات. مثلا مسند كتاب طبقات خليفة ابن خياط هو من مرويات مطبوع الآن، من مرويات بقي بن مخلد. مع الأسف الشديد هذا كتاب مسنده لم يوجد، وأثنى عليه الإمام ابن حزم كثيرا في كتبه، لا سيما رسالة التي خصها بفضاء الأندلس. فيقال أنه أعظم مسند في الإسلام هكذا. إذن مسند هنا مثلا في أحاديث أبي بكر الصديق مثلا رضي الله عنه، في مسند الإمام أحمد نجدها دون ترتيب. بمعنى آخر الحديث الأول ثم يأتي بالحديث الثاني في موضوع آخر، بينما هنا لنفرض مثلا أنه جمع 100 حديث لأبي بكر، فالحديث الأول وضعه في كتاب الإيمان، ثم الحديث الثاني كتاب العلم. يديث مثال، خذ مثال من هذا وهكذا. إذن هي حديث كلها لأبي بكر لكن مرتبة في نفس المسند على الأبواب. هذه عملية كذلك ليست بالسهلة، لابد أن يعيد ترتيب هذه الأحاديث ثم يضعه في الأبواب التي هي مناسبة لها. فهو مسند ومصنف كما ذكر الإمام ابن حزم، هذا بين قوسين حتى هذا لا يدرى، لكن ابن حزم حسب كلامه يصرح بأنه التزم فيه الصحيح وأنه لم يروي فيه عن الضعفاء، لكن لابد من النظر في كتابه حتى يكون الإنسان موضعين ويبين وجه الصواب في ذلك. هذا سؤال يحتاج منا إلى وقت، أرجئه إلى الأسئلة، سأسجل ذلك. التفريق بين مسلم إمام أحمد ومسلم بقي. على كل هو نفسه كذلك من الشخصيات البارزة التي كان لها تأثير كبير في بناء مدرسة الحديث بالأندلس، وهو كذلك مع معية الإمام محمد بن وضاح الإمام الكبير كذلك المحدث. وقد أثنى زيادة على ثناء ابن حزم على كتابه المسند، أثنى كثيرا على كتابه التفسير، والذي يقسم قسما كبيرا ابن حزم أنه لم يؤلف الإسلامي مثل كتاب بقي بن واخد التفسير، ولا يقول ولا تفسير ابن جرير الطبري، بمعنى يفوق حتى تفسير ابن جرير الطبري الذي هو إمام المفسرين كما هو معروف. فالشخصية ليست بشخصية هينة، بل هي من أعظم الشخصيات حتى الإسلامية، قلت لقب بشيخ الإسلام في ذلك العصر، وكانت له مواقف كثيرة مع المتعصبين المالكيين، وحرب وأوذي في ذلك وصبر. فنعود إلى التعريفات حتى قلتنا يأخذنا الحديث. إذن أظن أن المسألة أصبحت واضحة، ما المقصود بالمسند؟ وفي التعريف الثاني، وهو كذلك تعريف مستعمل كما سيأتينا، الحديث المرفوع المتصل سندا، وهذا يؤيده في يؤيد هذا الكلام التعريف الحادي عشر الذي ساقه المؤلف في تعريف المسند. لا بأس أن نعرج بين الفينة والأخرى على علمائنا الكرام من المغاربة وغيرهم حتى لا يغضب علينا بعضكم. إذن الحادي عشر المسند، تأكد بكسر السين، إذن هو في تعريف بكسر النون، مسند بكسر النون، هو من يروي الحديث. لا هنا لم يقسمه إلى قسمين، قسم يتعلق باللغة وقسم يتعلق بال قلت المسند هنا بكسر النون هو من يروي الحديث بسنده، هو من يروي الحديث بسنده. سواء أكان عنده علم به، سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية. إذن يمكن حسب هذا التعريف أن نطلق على الإمام أحمد أنه مسند، لأنه يسند الحديث ويروي الحديث بسنده، كما يمكن أن نطلق ذلك على الإمام البخاري وعلى الإمام مسلم بن حجاج رحم الله جميعا. هؤلاء يسندون الحديث، أي يروون الحديث بسندهم بأسانيدهم منهم عن شيوخهم إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المسند هو نفسه تعريف من التعريفات أو تقسيم من التقسيمات التي وردت عند أهل الاصطلاح، وهو درجة، كذلك درجة من درجات الحفظ. هناك المسند كما سيأتينا، ثم المحدث، ثم الحافظ، ثم الحاكم، بعضهم يقول الحاكم، ثم أمير المؤمنين في الحديث. إذن إما أن يكون مجرد راوية للحديث، أو كذلك مسند للحديث ولكنه على علم ودراية بما يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الثبوت، من جهة الصحة والضعف. والظاهر أنه هذا الأمر كذلك ليس فيه إشكال من حيث الاصطلاح. إذن وهذا تقسيم ذكروه كذلك للتمييز، لأنه المحدثون هم طبقات كذلك وليسوا سواء، فيهم من هو راوية، من راوية للحديث فقط مجرد ناقل، ورب حامل فقه ليس بفقيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يحفظ هذه الحديث ثم يرويها إلى غيره ويأخذها كذلك تلميذه عنه دون أن يعيم فيها من جهة قلت الفقه، كما أنه ليس له دراية من جهة ثبوتها وضعفها. الثاني عشر من بين التعريفات المحدث، بكسر الجاد. المحدث في تعريفه يقول هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ومن يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ويطلع على كثير من الروايات، وأحوال رواتها، انظروا إلى الكلمة فيها نوع من الدقة، هو من يشتغل، لم يقل هو من يعلم أو من يدري، من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، بمعنى آخر أن المحدث لا يصل إلى هذه المرتبة إلا إذا كان ممارسا لهذا الفن، بمعنى يجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي لعلم الحديث، وفعلا لا يصل إلى هذه المرتبة من كان ذا دراية بالجانب النظري فقط، في جانب تطبيقي مهم ومهم جدا لا يقل منزلة، لم يقل يفوق الجانب النظري. قد تجد بعض الناس يحفظ ألفيات في الحديث، مجموعة من المتون، لكنه لا يفقه في الحديث شيئا. لا يكفي في علم الحديث الحفظ، لابد من التمييز، لابد من الدراية والمعرفة بعلم الرجال والعلل وما إلى ذلك مما يجعل المشتغل بهذا الفن متمكنا بهذه الصناعة. لذلك سميت صناعة الحديث كما أطلق على ذلك الذهبي من القدامى وغيره من المحدثين. فالجانب جانب الممارسة في التخريج، ولعل البعض منكم من هنا من مارس التخريج قد علم بعض الشيء من ذلك، والأمر ليس بالسهل. فأطلاق كلمة محدث في الواقع المحدث عزيز في هذا العصر، يصعب وجود المحدثين ممن ينطبق عليهم هذا التعريف، من هو متمكن بهذه الصناعة رواية ودراية، وله معرفة واسعة بعلم الرجال وبالجرح والتعديل وتمييز الرواة. فالواقع أن هذا الأمر ليس بالهين مطلقا. إذا كان هذا الأمر ليس هينا بالنسبة للمحدث، فما بالك بالنسبة للحافظ؟ أليس كذلك؟ إذا نمر إلى، قد يتساءل بعضكم أو قد يسمي بعض الشخصيات هل يمكن أن يكون محدثا أو لا؟ أليس كذلك؟ لا شك أن هذا الأمر خطر ببالكم، ويطول هذا الأمر إذا فتحنا هذا الباب. هذا عند الذكور، فما بالك عند الإناث؟ قلت هذا السؤال نترككم بعد ذلك. إذن الحافظ، حتى نكمل هذا المبحث، فيه قولان كما يذكر. أ هو مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين، ب وقيل هو أرفع درجة من المحدث، بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله، بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. فوجدت في كثير من المستعملات حتى عند القدامى يطلقون المحدث على من كان حافظا للأحاديث ومكثرا من ذلك، وإن كان البعض منهم خاصة المتأخرين لا يطلق كلمة الحافظ إلا على التعريف الثاني. وأصبح عند الإطلاق لما نقول قال الحافظ ينصرف ذهننا أو إلى انصرف إلى الحافظ ابن حجر، وهو كما تعلمون أمير المؤمنين في الحديث. ومن يقرأ ترجمة الإمام حافظ علي سوق بعد ذلك بعض من ذلك في شرح البرية يتعجب من محفوظ هذا الرجل ومما أتاه الله تعالى من فضل في ذلك، حتى أنه قرأ معجم الطبراني بين الظهر والعصر على شيخه، ومعجم الطبراني فيه أكثر من 1300 حديث. فالرجل لم يكن رجلا عاديا، وأتي ملكة قل من الناس من يؤتاه. ماذا نطبق بينهما بمقدار المحفوظ؟ لا شك أن الحفظ له دور، عفوا له وظيفة، لكن من الدور هذه فرنسية مترجمة. لا يمكن وقع جدال بين الإمام المزي وأظن الحافظ ابن كثير، نسيت، أو الحافظ ابن عبد الهادي، سأله عن هذا الأمر، وحاول الإمام العراقي شيخ ابن حجر أن يوفق بين ذلك، لكنه لم يخرج في الغالب على هذا التعريف، أن يكون ما يستحضره أكثر مما يغيب عن ذهني أو ما يحفظه أكثر مما لا يحفظه. الأمر يتجاوز أحيانا عند البعض 100,000 حديث، وأوصله الإمام أحمد إلى 300,000 حديث أو أكثر من ذلك. فهذا الأمر كذلك لا يستطاع بالنسبة إلى عصرنا، بل حتى في العصور المتأخرة. فالأمر ليس بالهين أن يصل الإنسان إلى مرتبة الحفظ. قد يستحضر كثير من المتون وبعض الأسانيد، لكنه لا يستطيع أن يستحضر أغلب المتون التي هي مفسوسة بين بطون الكتب، وهذا الأمر ليس بالهين مطلقا. فكلمة الحافظ يصعب إطلاقها في هذا العصر على أغلب المحدثين، إن وجد كذلك محدثون. فطبعا أن يكون أمير المؤمنين في الحديث قديما وجد هذا الأمر، لا شك في ذلك. وهذا الأمر كان في العصور الغابرة، أما الآن مع هذه الوسائل وهذه المحدثات وهذه الأمور التي تشغل ذهن الإنسان، لا يمكن أن نصل أو أن نجد من تتوفر فيه شروط الحافظ. لا يكفي أن يكون حافظا، لابد أن يكون على دراية واسعة بالعلوم الأخرى. لو أردنا أن نطبق هذا التعريف على حافظ بن حجر، كان إماما في اللغة، إماما في الحديث، إماما في الرجال، إماما في التاريخ، إماما في التفسير إلى آخره. قد تجد الآن بعض الناس، لعل البعض منكم يعرف الحفاظ ممن، أو بعض الحفظة ممن أوتي حافظة قوية جدا، لكنه لا يستطيع أو يتوفر فيه الحفظ ولا تتوفر فيه الدراية. التمييز بين الصحيح والضعيف والنقد والمعرفة بالعلل، هذا قد لا يتوفر فيه. فلابد أن ينقصه جانب، إن لم يقل جوانب متعددة في ذلك، حتى يسامي الحافظ بن حجر. لم نقل الذهبي، الحافظ بن حجر رحمه الله شيب ماء زمزم ثم دعا الله أن يكون في مرتبة الإمام الذهبي. الذهبي توفي 748، والحافظ بن حجر توفي 852، قرابة قرن بينهما، وتمنى أن يصل إلى مرتبة الذهبي، ولا أظن في الرجال يصل إلى مرتبة الذهبي. كأن الأمة وضعت له في صعيد واحد، يقول الإمام السبكي في ترجمته الإمام الذهبي، كان الأمة وضعت له في صعيد واحد. هذا الإمام الذهبي الذي يتحدث في تذكير الحفاظ فيما أذكر أنه في طبقة أبي داود يقول أن الحفاظ ذهبوا وانقطع أمره، بمعنى شاء. فانظر المفارقة والفرق بين هذا العصر وذاك العصر، فما بالك في عصرنا الآن. في أنا أذكر في نهاية طبقة أبي داود في تذكير الحفاظ والأمر، منذ 20 سنة قرأت هذا الكتاب، يقول يتحسر الإمام الذهبي عن ذهاب الحفاظ، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ربما يعود أيضا إلى تراجع ثقافي دون الكتاب والاعتماد على الكتاب أكثر من ذلك. ممكن قد يكون ذلك من الأسباب، لكن هل تظن أن هؤلاء كانوا يحفظون فقط كالإمام البخاري ومسلم ولا يميزون في هذه السنة؟ لا أظن ذلك. هؤلاء كانوا يجمعون بين الدراية والفقه واللغة و غير ذلك مما يساعد على ملكة الحفظ. نكمل تعريف الحاكم وذكر هذا التعريف، ثم ننتقل إلى هذا الكم الهائل من الأسئلة. لا أدري من أين سأبدأ. إذن في التعريف 14 يقول هو الحاكم، وأنا كان بيدي أن يقول أمير المؤمنين أفضل، لأنه هو نفسه بعض ما اعترف. يقول هو من أحاط علما بجميع الأحاديث، من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير. وهذا على رأي بعض أهل العلم، وهذا على رأي بعض أهل العلم. لذلك قيد هذا الأمر، كثير من المحققين لا يرون هذا التعريف، بل يرون التعريف المعروف هو أمير المؤمنين في الحديث مثل شعبة وسفيان الثوري ومالك والبخاري ومسلم والدارقطني وغيرهم من الحفاظ الكبار ممن نستطيع أن نقول هم أحاطوا بهذه الصناعة. ومع ذلك فوق كل ذي علم عليم لا شك أن حتى الحافظ وقد يخطئ وقد تفوت بعض الأحاديث. الأحاديث النبوية قد تفوت من كان في عصر النبي كعمر الخطاب رضي الله عنه في كثير من الوقع، فما بالك من كان من جاء بعده بعصور. فننتقل الآن إلى الأسئلة. أظن أنا سأبدأ بالأسئلة التي وردتني المرة الفاضية حتى لن أغمط الناس حقهم ولا نكون متعصبين المغاربة كما قال. السلام عليكم، أرجو من فضيلتكم، هذه فضيلتكم عايشكم أن كلامكم الدرس عايشكم ما عايش تقولوها الجملة دي. لا فضيلتنا لا فضيلتكم، أنا طالب علم، مثلي ومثلكم ليس هناك فرق كبير بيننا. وأن تبسطوا هذه كيف صيغة مناها الجماعة، أرجو أن أظن أنا بسطنا، أظن في تبسيط أكثر من هذا. قال السؤال: كتاب الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث هل يعول على ما في محتواه؟ هذا الكتاب معناه أنه متساوي له مسائل أخرى شد بعنوانه. بالنسبة لهذا الكتاب هو من أنفع كتب الاصطلاح لمن كان ذا دراية وله معرفة بعلم الحديث. لا شك أن قضية الاصطلاح هي قضية محل خلاف في بعض القضايا، ولكن الكتاب عموما كتاب مفيد ومفيد جدا لمن كان ذا دراية ويريد أن يتفنن في الحديث، لابد أن يطلع على هذا الكتاب. وقضية التساهل هذه لا تشمل كتاب معرفة علوم الحديث. الحاكم إن كان عرف بالتساهل ففي كتابه المستدرك على الصحيحين، فأما الكتاب معرفة علوم الحديث فهو من أنفع ما ألف الإمام الحاكم كما نبه على ذلك ابن القيم وغيره من العلماء. قول ابن حجر يقول: أول كتاب صنف كتاب الرمهرمزي، لو كان يوجد كتب أخرى صنفها. ذكرنا هذا أنه لم يصنف، لم تفرد كتب اصطلاحية قبل الإمام الرمهرمزي الذي توفي سنة 360 و300 بمعنى 360 هجرية، لكن كانت هناك نتف علمية في كتب متفرقة. بارك الله فيكم. وفي هل في موطأ الإمام مالك أحاديث ضعيفة أو كل أحاديث صحيحة؟ جزاكم الله خير. لا شك أن كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله هو من أنفع الكتب من جهة الحديث ومن جهة الفقه، لكن ثمة إشكال علمي أن الإمام مالك رحمه الله لم يمحض كتابه للحديث فقط، فكان يرجو بوضع هذا الكتاب أن يجمع بين الحديث وآثار الصحابة بل حتى آراء شيوخه، فلذلك لم يجعله العلماء بين كتب الصحيح، وإن كان ابن عربي في أول عريض الأحوذي يجعله هو الأصل قبل صحيح البخاري. فأما من جهة الأحاديث المرفوعة فأغلب الأحاديث المرفوعة هي صحيح، والبقية بين تدور بين الصحيح والحسن، وفيها بعض الضعاف لا سيما المراسيل أو البلاغات. لكن الكتاب عموما هو من أجود ما صنف في الإسلام ومن أنفعها على الإطلاق. لكن في بعض الأحاديث لابد أن يتوقف الإنسان ويعود إلى شرح الموطأ والأحاديث التي تعنى بعين الموطأ كمسند الموطأ أو التمهيد أو الاستذكار أو غيرها من الكتب. أرجو من التوضيح في الكلام وعدم السرعة لكي نتمكن إن شاء الله. بارك الله فيك، هل يصلح متن نخبة الفكاهة وشرح النزهة؟ أنا لا أنصح بهذا الكتاب متن نزهة النظر، لأن الكتاب دقيق، وأظن أن طالب العلم في بداية الطريق قد لا ينفع هذا الكتاب كثيرا. نرجى البقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. شكرا، بارك الله فيكم، والمعذرة عن التقصير. شكرا.